تفسير الآية 72 والآية 73 من سورة صاد، يقول تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي فإذا صورته على الصورة التي اخترتها له وأدخلت فيه روحا من أمري وإذني وقدرتي لتحركه ولتعطيه الحياة والتي لا يعلم سرها إلا أنا، فحينها قعوا من الوقوع، أي اسقطوا له منحنين معظمين على سبيل التكريم والتحية، لأن السجود بمعنى العبادة لا يكون إلا لله تعالى. وفي هذه الآيات الكريمة تذكير بالتكريم العظيم للإنسان ليستشعر مكانته فيكون على مستوى هذه المكانة، فلا يتدنى لأسفل سافلين ويهين كرامته بفعل الشر المضر المهين المدل المتعس، وإنما يفعل دائما كل خير نافع معز مسعد في الدارين. فقد سواه سبحانه على أفضل صورة، ووضع فيه تعالى جزءا من روحه أي قدرته ليكون على صلة تامة دائمة معه، فيطمئن ويسعد تمام السعادة والاطمئنان بذلك في دنياه وأخرى. وأسجد له الملائكة كدلالة على أن الأرض كلها بما فيها من مخلوقات هي مسخرة له، فليحسن إذن التعامل معها والانتفاع والسعادة بها. وهذا هو معنى قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.